لذاته. لكن التعريف هذا التعريف ايضا فيه نظر كما قلنا انه يضمن الحديث الحسن لغيره. والحديث الحسن لذاته الصحيح في تعريفه هو ما رواه هو ما اتصل اسناده بروايه العدل خفيف الضبط، لا يقال عن مثله. ممكن يقال عن مثله يمكن، لكن لا يقال ولا يشترط عن مثله الى منتهى، بل نقول في طبقه من طبقات الاسناد لو وجد راوي هذا الراوي خفيف الضبط ليس تمام الضبط صدوق او له اوهام او ممكن ان يخطئ في بعض الاحاديث، نقول هذا نزل من المرتبه الصحيحه درجه الحسن. يبقى ما اتصل سنده بروايه او بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله منتهى، ويمكن ان نلغي عن مثله. لما؟ لانه ممكن يكون كل الطبقات تمام الضبط، لكن في طبقه واحده من طبقات السند فيه راو خفيف الضبط، فينزل الحديث من درجه الصحه الى درجه الحسن. مفهوم؟ وهذا التفريق فقط لبيان الرتبه، وعند الاختلاف نرجح الصحه على الحسن. لكن في النهايه المحصله ان كان الحديث قلت عنه حديث حسن، قلت عنه حديث صحيح، الثمره التي نجتنيها من ذلك وجب العمل به، وجب الاعتقاد به، وجب ان اذا جاءك الحديث ان تعمل به وتقول سمعت واطعت هذا الحديث قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطابي كما قلنا ما حد الحديث حسن حدا صحيحا، والحافظ ابن الصلاح في المقدمه قسم الحديث الى قسمين، ادب الحديث الحسن لغيره والحسن لذاته. العلماء قالوا اما سلسله الحديث الحسن عند العلماء في باب ابن حكيم عن ابيه عن جده، هذه السلسله ان وجدتها في اي كتاب من كتب الحديث فاعلم ان هذه السلسله تدلك على رتبه الحسن، ممكن تصعب للصحه، بعض العلماء اخذوها وقالوا تصعب للصحه، لكن الصحيح المتفق عليه عند المحققين ان هذه السلسله باهت ابن حكيم عن ابيه عن جده، هذه سلسله الحسن، حديث حسن. وايضا سلسله عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لا تنزل على مرتبه الحسن، وان كان الشيخ احمد شاكر يرجح ان دي مرتبه الصحيح، لكن هذه السلسله ايضا سلسله هي سلسله الحسن من الاحاديث. ايضا محمد بن عمرو عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره. محمد بن عمرو بن الواقد الليثي عن ابي سلمه عن ابي هريره، دي سلسله، هذه السلسله قالوا ايضا هي حسنه، تنزل للحسن ولا ترتقي الى مرتبه الصحيح. يبقى اذا عندنا الحسن نوعان، حسن لذاته وحسن لغيره. الحسن لذاته هو ما اتصل اسناده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله الى منتهى، او لا تقول عن مثله. والحسن لغيره هو القسم الثاني، حسن لغيره هو ما كان ضعيفا فانجبر بغيره، كان فيه راوي ضعيف لين يخطئ له اوهام كثير الغرض، جاء من طريق اخر عبده فرفعه الى درجه الحسن لغيره. هذا هذان قسمان للحديث الحسن، وسنبين ان شاء الله الكلام على او كلام العلماء على تفسير كلام الترمذي الذي اشتهر على لسانه الحديث الحسن بانه كان يقول حديث حسن صحيح، وحديث حسن صحيح غريب، وحديث حسن غريب، وحديث غريب. هذه مهمة جدا لتعلم هذا المصطلح الذي جاء عن الترمذي وكيف نؤلف بينه وبين حد الحسن، وهو الذي جاء متصلا بالإسناد فيه راو خفيف الضبط. من أمثلة الحديث الحسن هنا، الحسن كما قلنا هو لابد له من شروط. الشرط الأول اتصال السند، أحسنتم، اتصال السند. الشرط الثاني قول عدم الشذوذ. ثلاثة عدم العلم، لأنها موجبة للضعف. قلنا محصلة الحديث الحسن هو أن إيش؟ أن تحتج به وتعمل به. الشرط الرابع أحسن العدالة. خامس الضبط. الضبط هنا تقول ايش؟ يمكن ان يكون خفيف الضبط. عندنا هذا في سنن ابي داود، روى ابو داود عن المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب ابعد، يعني ذهب لقضاء الحاجة ابعد المنزل، وهذا من الاداب طبعا، دعك من الفقه، احنا تكلمنا عن فقه هذه المسائل. ابو داود روى الحديث عن عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة القعنبي من اروى الناس ومن اثبت الناس في من؟ في مالك، هو الذي يروي الموطأ، ومعروف قصة التزامه وقصة طلبه للحديث، تعرفونها؟ كان دائما يشرب الخمر انهارا، وبعدين وهو في مجلس ليس فيه الصلحاء حتى ينضبط اللفظ ولا يؤخذ علينا. وشعبة يسير

فثم قال فمن توضأ بأن نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين ومحدث فيما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث فيه ثقات أثبات، ثقة ثبت عيسى بن يونس، ثقة ثبت عبيد الله بن أبي زياد، ثقة عبد الله بن عبيد الله بن أميه، ثقة أبو علقمة. هذا هو الكلام في هذا. عبد الله بن عبيد بن عميد لما يكن واهما أيضا تكلموا في حفظه، فلذلك نزل الحديث من درجة الصحة إلى درجة الحسن. ليس أبو عبيد الوهم مني، هو أبو زياد. أبو زياد الغرض المقصود، هذه أمثلة على الحديث الحسن. والحديث الحسن لابد تصرف فيه شروط: أولا اتصال السند، الثاني عدم الشذوذ، الثالث عدم العلة، الرابع وجود العدالة، الخامس لا يصرف فيه تمام الضبط ولكن خفيف الضبط، ينزل منزلة الحسن، وإن كان تمام الضبط فهو في درجة الصحيح.